والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنلخص القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ أسماء الله عز وجل كلها حسنى. ما معنى حسنى؟ أي بالغة في الحسن غايته، أي بالغة في الحسن كماله، هي التي لا أحسن منها، هي التي لها الحسن التام الكامل. ثم ذكر دليلها قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وذكر لماذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى، قال: لأنها دالة على صفات، دالة على صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وبعضهم أضاف تعليلا آخر قال: لأنها دالة على أعظم موصوف. ثم ذكر أمثلة لهذه القاعدة، وعلى ضوء هذه الأمثلة تقيس بقية أسماء الله تبارك وتعالى. ثم بيّن أن الحسن باعتبار كل اسم على حدة، هذا الحسن باعتبار كل اسم على حدة، وأيضا يكون باعتبار جمع هذا الاسم للاسم الآخر وضم هذا الاسم للاسم الآخر، فيظهر لنا كمال فوق كمال. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي، عندك في هذه الياء زائدة، يجعل فاء فقط، فاء ثم نقطتين واحدة فوق الأخرى. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. طيب، هذه القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. بعد أن عرفت في القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل حسنى، وأن هذا الحسن لأنها متضمنة لصفات كاملة، جاء لك بهذه القاعدة الثانية، وهذا من حسن الترتيب، فكأنها تندرج تحت القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال: فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات. إذن هذا تعريف العلم. ما هو العلم؟ ما دل على ذات معينة، هذا هو العلم، ما دل على ذات معينة. قال: فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات. هذه الأسماء، أسماء الله، تدل على ذات الله جل وعلا. من البصير؟ من السميع؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ الجواب إيش؟ الله. فهذه الأسماء الحسنى تدل على ذات الله جل وعلا، أعلام على ذات الله تبارك وتعالى. قال: وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذن هذا تعريف الوصف، هو ما دل على معنى قائم بالذات. الوصف أو الصفة تدل على معنى قائم بالذات. قال: وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. قال: وهي بالاعتبار الأول، يعني باعتبار أنها أعلام، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. هذا فيه تعريف الترادف. ما تعريف الترادف؟ تقول: ما مسماه واحد وأسماؤه كثيرة. ما هو تعريف الترادف؟ ما مسماه واحد وأسماؤه كثيرة. فهذه الأسماء الحسنى مسماها واحد، وهو الله جل وعلا. إذا قيل لك: من السميع؟ من البصير؟ من القدير؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من المهيمن؟ إيش الجواب؟ الله. إذا المسمى واحد وأسماؤه كثيرة، هذا معنى الترادف. هذه مباحث لغوية، هذه مباحث إيش معنى الترادف، إيش معنى المتباين. نعم هذه من مباحث اللغة. فمؤلف رحمه الله تعالى يعطي لنا هذه التعاريف من خلال كلامه، فقال: لدلالتها على مسمى واحد. إذن المترادف ما مسماه واحد وأسماؤه كثيرة، مثل يوم القيامة من أسمائه القارعة، الحاقة، الآزفة، من أسمائه الساعة، نعم من أسمائه الزلزلة، نعم يوم التغابن، إلى غير ذلك. فهذه أسماء كثيرة ومسماها إيش؟ واحد. هذا معنى إيش؟ هذا معنى الترادف. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أسماه من أسمائه محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب ونبي الرحمة إلى غير ذلك. نعم من الأسماء التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي أسماء لمسمى واحد. هذا معنى المترادف في اللغة. وهكذا قل في الأسد من أسمائه الليث والغضنفر، وإيش أيضا؟ أسامة، ضرغام. نعم فهذه أسماء لمسمى واحد، هذا معنى الترادف. قال: فهي بالاعتبار الأول مترادفة أسماء الله عز وجل لدلالتها على مسمى واحد. من السميع؟ من البصير؟ من القدير؟ من الغفور؟ من اللطيف؟ من الخبير؟ الجواب: الله، أسماءه كثيرة والمسمى واحد. قال: وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني، باعتبار أنها أوصاف، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. هذا معنى التباين. إيش معنى التباين؟ الاختلاف. متباينة أي مختلفة. ثم قال: لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. إذن ما اختلف لفظه ومعناه، ما اختلف لفظه ومعناه، هذا معنى المتباين. ما هو المتباين؟ ما اختلف لفظه ومعناه. معنى السماء والأرض والجبل والنهر والشجر والحجر، هذه من الألفاظ إيش؟ المتباينة. كل لفظ يختلف عن اللفظ الآخر، وكل لفظ له معنى يختلف عن معنى اللفظ الآخر. فالسماء غير الأرض من حيث اللفظ ومن حيث إيش؟ المعنى. والجبل غير النهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. نعم فهذه يقال لها إيش؟ يقال لها ألفاظ متباينة، ما اختلف لفظه ومعناه. ولهذا انظروا ماذا قال المؤلف، قال: لدلالة كل واحد منها من هذه الأسماء على معناه الخاص. قال: فالحي العليم. طيب إذا قيل لك الآن: هل الحي والعليم شيء واحد، أو هل الحي والعليم يعني ماذا معناهما واحد؟ فإيش يكون الجواب؟ لا، يعني ماذا بارك الله فيكم، إن قلت تريد به أنها أعلام لله عز وجل فنعم، فهي أسماء لمسمى واحد. أما إذا أردت بها من حيث المعنى ومن حيث الوصف فهي إيش؟ فهي مختلفة. فمعنى الحي غير معنى السميع، غير معنى البصير. فانظروا ماذا قال المؤلف رحمه الله، قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. إذن بارك الله فيكم، هذه القاعدة يعني نفهمها أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأنها أعلام، وأنها أعلام دالة على مسمى واحد. وأما من حيث كونها أوصاف فهي تدل، كل اسم منها يدل على وصف خاص به وعلى صفة خاصة به. فيعني ماذا بارك الله فيكم، نقول من حيث دلالتها على الذات تسميها أسماء إيش؟ تسميها مترادفة، من حيث دلالتها على الذات فتقول هذه مترادفة، ما مسماه واحد وأسماؤه مختلفة. طيب وأسماؤه كثيرة. ومن حيث ماذا بارك الله فيكم، دلالتها على الأوصاف فهي إيش؟ فهي مختلفة متباينة. فليس اسم الحي كاسم العليم، لأن اسم الحي دال على صفة الحياة، واسم العليم دال على صفة العلم. قال رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. إذن القرآن أثبت أسماء لله جل وعلا، وأثبت صفات دلت عليها تلك الأسماء. معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. ثم مثل بسم الله عز وجل الرحيم، فسمى الله عز وجل نفسه الرحيم وأتى بالاسم في آية، ثم جاء بالصفة في آية أخرى التي دل عليها ذلك الاسم، فقال: وربك الغفور ذو الرحمة. إذن فالقرآن أثبت أسماء لله عز وجل، وأثبت صفات دلت عليها تلك الأسماء، فقال العلماء: ماذا؟ أسماء الله عز وجل أعلام وإيش؟ وأوصاف. أعلام وأوصاف. فربنا عز وجل في هذا المثال الذي ذكره المؤلف سمى نفسه الغفور، ثم وصف نفسه بما دل عليه ذلك الاسم وهي صفة المغفرة. نعم، وربك الغفور، وفي آية أخرى: وإن ربك لذو مغفرة. سمى نفسه الغفور ووصف نفسه بتلك الصفة التي دل عليها ذلك الاسم. سمى نفسه القوي. نعم، إن الله قوي عزيز، أو إن الله لقوي عزيز. ثم وصف نفسه بتلك الصفة التي دل عليها اسم الله عز وجل القوي، فقال: إن الله هو الرزاق إيش؟ ذو القوة. وهكذا سمى نفسه العليم. ثم ماذا؟ وصف نفسه بالصفة التي دل عليها هذا الاسم. نعم، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال الله عز وجل: نعم، آية فيها صفة العلم، يعلم أيضا الأفعال لها أحكام الصفات كما سيأتي، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم، وفوق كل ذي علم عليم. لا، هذه ما تدخل في هذا، لكن يأتي الوصف، قد يكون فعل والفعل له حكم الصفة. فإذا هذا يعني ماذا؟ مستند قول العلماء في استنباطهم لهذه القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء في القرآن، ثم وصف نفسه بتلك الصفات التي دل عليها تلك الأسماء. وقد يكون هذا في القرآن وقد يكون في السنة، يعني قد يسمي الله عز وجل نفسه في القرآن بأسماء، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بتلك الصفة التي دل عليها ذلك الاسم. مثلا الجبار. الجبار جاء تسمية الله عز وجل، وسمى الله عز وجل نفسه الجبار في القرآن، ثم جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: سبحان إيش؟ ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذا المعنى هنا ذي الجبروت وصف، والكبرياء وصف، والعظمة وصف. هذه الأسماء نعم جاء ذكرها في القرآن: العظيم والجبار والمتكبر. فجاء وصفه، جاء وصف تلك الأسماء، أو جاء تنصيص على الصفة التي دلت عليها تلك الأسماء في السنة. فهذا وجه كون أسماء الله عز وجل أعلام وإيش؟ وأوصاف. قال: والإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. إذن هذا إجماع أهل اللغة والعرف، أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا يقال سميع إلا لمن له سمع، وهكذا قال وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل يعني واضح كوضوح النهار وما أحسن ما قيل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى إيش؟ إلى دليل. قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. إذن ثمرت هذه القاعدة تعرف إذا تقرب عندك ما تقدم من أن أسماء الله أعلام وأوصاف، نعم يتبين لك ضلال هذه الفرقة وهي فرقة المعتزلة، يتبين لك ضلال المعتزلة. قال وبهذا علم، وبهذا أي بما تقدم من أن أسماء الله أعلام وأوصاف، علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. من هم؟ المعتزلة على وجه الخصوص، نعم على وجه الخصوص هم الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. أما الجهمية فإنهم نفوا الأسماء والصفات، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، لكن الذين سلبوا أسماء الله تعالى معانيها واعتقدوا أنها أعلام محضة لا تدل على وصف ولا تدل على صفة، هؤلاء هم المعتزلة. قال وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا هذه شبهتهم. انظر ليس عندهم دليل وإنما عندهم تعليل، وهذا التعليل كما سيبين المؤلف أنه ميت. قال وقالوا أو عللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. إذا أثبتنا الصفات، قالوا إذا أثبتنا الصفات وأن الله له سمع وله بصر وله عزة إلى غير ذلك، يستلزم من ذلك أن يتعدد القدماء. إيش معنى يتعدد القدماء؟ أي تتعدد الآلهة، لأن أخص وصف لله عندهم القديم، أخص وصف لله عز وجل عند المعتزلة القديم، نعم، بينما أهل الحق أخص أوصاف الله عز وجل إيش؟ أخص اسم الله رب العالمين، هذه أسماء لا يسمى بها غير الله تبارك وتعالى، لكن عند المعتزلة انظر أخص وصف لله عز وجل وأخص اسم لله عز وجل القديم. فقال إذا أثبتنا سمعا وبصرا وعزة ونحو ذلك للزم من ذلك تعدد القدماء تعدد الآلهة، يعني سيكون عندنا إله اسمه السمع وإله اسمه البصر وإله اسمه العزة وهكذا. انظر إلى هذه الشبهة، توهموا أن صفات الرب جل وعلا ذوات، ها ذوات قائمة بنفسها منفصلة عن الله جل وعلا، منفصلة عن الموصوف. شوف توهموا هذا الوهم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، توهموا أن الصفات ذوات مستقلة منفصلة قائمة بنفسها، فإذا أثبتوها أثبتوا تعدد الآلهة، وهذا ينافي التوحيد، تعدد الآلهة ينافي التوحيد. طب إيش التوحيد عندهم؟ إذا عرفت هذا إيش التوحيد عند المعتزلة؟ نفي الصفات. التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات. قال رحمه الله وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. الآن بدأت إيش الردود، الآن يشوف يبدأ منهج الردود من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حتى نعرف يعني ماذا بطلان من يقول أنا سائر على طريقة ابن عثيمين. هذا ابن عثيمين الآن بسم الله يبدأ يرد على المعتزلة، ثم سيرد على ابن حزم، وسيرد على الجهمية، وسيرد على الأشاعرة، نعم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انظر إلى الردود القوية، نعم انظر إلى الردود القوية. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. السمع ك كما في الحاشية القرآن والسنة. قال للدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. إذن ربنا عز وجل يتمدح ويمدح نفسه ويثني على نفسه بهذه الأوصاف، وهو الله عز وجل الواحد الأحد الواحد الأحد، ويمدح نفسه بهذه الأوصاف الكثيرة. بل كما قال العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في شرحه على هذه القواعد، قال لم يقل المشركون أن هذه الأوصاف يلزم منها تعدد الموصوفين أو يلزم منها تعدد الآلهة، ما قال هذا القول المشركون. فربنا تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة وهو الواحد الأحد، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا؟ الموصوف. لا يلزم لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا. نعم، قال رحمه الله تعالى وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. أين الصفات في قوله عز وجل إن بطش ربك لشديد؟ أين الصفة؟ صفة البطش ثم يبدئ ويعيد، أين الصفة؟ البداءة والإعادة. طيب وفعال لما يريد، أين الصفة؟ فعال الفعل والإرادة. طيب سبح اسم ربك الأعلى، ثم وصف نفسه بأنه الذي خلق فسوى، الخلق صفة الخلق وصفة التسوية يسوي خلقه، والذي قدر فهدى تقدير والهداية، والذي أخرج الإخراج أخرج المرعى فجعله الجعل صفة الجعل. هذه أوصاف كثيرة لموصوف واحد يصف ربنا عز وجل ويمدح نفسه ويثني على نفسه بهذه الأوصاف وهو الواحد الأحد. قال وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة. ربما عندكم ذوات. طيب ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. هذا الرد العقلي على المعتزلة يبين لهم أن الصفات ليست ذواتا بائنة كما توهموا، ليست ذواتا بائنة أي منفصلة مستقلة عن الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، بل هي كما مر معنا أن الوصف هو معنى قائم بإيش؟ بالذات. هذا هو تعريف الوصف، وهذا هو تعريف الصفة، معنى قائم بالذات وليس ذاتا منفصلة، وليس ذاتا منفصلة. عندما يقال هذا الرجل له عين أو له عينان، هل نفهم له عينان؟ هذا وصف له. هل نفهم أن له عينان منفصلة عنه، أم نفهم أن له عينان قائمة به؟ نفهم أن له عينان قائمة به. وهكذا ماذا له يدان؟ هل نفهم أن هاتين اليدين منفصلتان عنه؟ لا، إنما هاتان اليدان قائمتان به. فالوصف ما هو؟ معنى قائم بالذات. فهذا رد على المعتزلة من حيث العقل أن الصفات ليست ذواتا منفصلة وإنما هي معان قائمة بالذات. قال وكل موجود، هذا الآن عبارة عن إلزام، للمعتزلة، فالمعتزلة يثبتون أن الله موجود، ويثبتون أمر زائد أن هذا الوجود واجب. إيش معنى واجب؟ يعني مثل ما تقدم معنا في اسم الله عز وجل الحي الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه إيش زوال، هذا معنى واجب الوجود عند المعتزلة. هذه مصطلحات عقلية فلسفية. نعم، فإذا يثبتون أن الله موجود، ثم هذه الصفة التي تضمنها الموجود وهي صفة الوجود، هذا الوجود واجب، أي لم يسبقه عدم ولا يلحقه إيش زوال. انظر، فالآن أثبتوا إيش على قولهم، سيأتي الآن على قولهم ماذا؟ أثبتوا موجود وأثبتوا له صفة الوجود. إذن أثبتوا إيش على قولهم؟ أثبتوا إلهين، موجود ووجود، لأن الوجود الآن صفة قائمة في الموجود. فإذا هذا الوصف وصف الوجود على قولهم أنه ذات منفصلة، إذن أثبتوا موجود وأثبتوا إله آخر وهو الوجود، فيلزم على قولهم تعدد القدماء، هذا إلزام لهم. فانظروا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. هذا بإجماع العقلاء، كل موجود يعني إجماع العقلاء عرفا وعقلا، كل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، حتى هم مقرون بهذا، كل موجود لا بد له من تعدد صفاته. قال: ففيه، يعني هذا الموجود صفة الوجود، صفة الوجود، ثم كون هذا الوجود إما واجب وإما ممكن. قلنا الواجب هو الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، وهذا لله عز وجل، هو الذي يقال فيه عند المعتزلة واجب الوجود. وممكن الوجود هذا الذي إيش يعني ممكن الوجود؟ هو المخلوق الحادث الذي سبق بعدم ويلحقه إيش ويلحقه زوال، سبق بعدم ويلحقه زوال، هذا إيش قال له في المصطلحات عند أهل الكلام؟ يقال له ممكن الوجود، وجوده ممكن، قد يعدم وقد يوجد، قد يسبق بعدم وقد يلحقه زوال. فإذا كل يعني الوجود، الوجود عندنا رب وعندنا مربوب، عندنا خالق وعندنا مخلوق، الخالق موجود والمخلوق موجود، الخالق واجب الوجود والمخلوق إيش ممكن الوجود، الخالق واجب الوجود المخلوق ممكن الوجود. شوف الآن أثبتنا لله عز وجل أنه موجود، وأثبتنا وهم مقرون بهذا، وأثبتنا له صفة الوجود، ثم هذه صفة الوجود إيش واجبة أم ممكنة؟ واجبة، هذا شيء الآن زائد، شيء زائد. قال: وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، هذا كل موجود إما أن يكون عينا إما أن يكون وصفا، كل موجود إما أن يكون عينا أو يكون وصفا. فالآن الإنسان هذا إيش عين قائمة بنفسه، الإنسان عين قائمة بنفسه، يده موجودة، إيش تقول فيها؟ هل هي وصف قائمة بهذا الإنسان أم هي عين قائمة بنفسها؟ وصف قائمة بالإنسان. فكل موجود إما أن يكون عينا أو يكون إيش وصفا، إما أن يكون عينا أو يكون وصفا، العين قائمة بنفسه والوصف قائم بإيش بغيره. نعم، فالله عز وجل صفاته هل هي ذوات منفصلة أم هي قائمة بالله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قائم بنفسه، الله عز وجل قائم بنفسه، باب الإخبار، أوصافه العينان واليدان والوجه والسمع والبصر، هذه إيش هل هي أعيان قائمة بنفسها أم هي أوصاف قائمة بالله سبحانه وتعالى؟ هذه أوصاف قائمة بالله عز وجل. فهذا فيه إلزام لأهل الاعتزال أنهم أثبتوا أن الله موجود وأن له صفة الوجود، ثم هذه الصفة هل هي واجبة أو ممكنة؟ واجبة. وأثبتوا أنه قائم بنفسه. نعم، فهذه كلها تدل على أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد إيش القدماء الموصوف، وإلا على كلامكم خلاص أنتم الآن مشركون، أثبتتم موجود ووجود وعين قائمة بنفسها أو أن الله عز وجل قائم بنفسه، أثبتتم أشياء كثيرة أكثر من اثنين أو ثلاثة، فيلزمكم على قولكم أنكم مشركون وأنكم أثبتتم تعدد الآلهة، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. هذا إلزام قوي من الشيخ رحمه الله تعالى لهؤلاء أن يلزمهم بما هم مقرون به، وهذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، فربنا عز وجل يلزم المشركين بما أقروا به على إيش؟ على ما جحدوا، هم أقروا بتوحيد إيش؟ الربوبية وجحدوا توحيد الألوهية، فيلزمهم ما دام أقرتم بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تقروا بإيش؟ بتوحيد الألوهية، فهذه طريقة قرآنية. قال رحمه الله تعالى: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام، يريدون مرور الليالي والأيام. وبهذا أيضا يعني بما تقرر من أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، لأن تأتيك هذه الثمرة، الثمرة هي أن تعلم أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا. ليش ليس من أسماء الله جل وعلا؟ علل رحمه الله فقال: لأنه اسم إيش؟ جامد، ونحن تعلمنا أن أسماء الله إيش؟ أعلام وأوصاف، ما هي أعلام محضة، ما هي أعلام جامدة، إنما هو علم وماذا؟ وصفة. نعم، هذا التعليل الأول. قال: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، وإنما سميت حسنى لأنها متضمنة ليش؟ أوصاف كاملة. قال التعليل الثاني: ولأنه اسم للوقت والزمن، إذن هو اسم لمخلوق، الدهر اسم لمخلوق، الدهر اسم للزمن للوقت، والزمن والوقت مخلوق، إذن الدهر اسم لمخلوق، ولا يمكن أن يتسمى الله عز وجل إيش؟ نعم بشيء من مخلوقاته، لا يمكن أن يسمي الله عز وجل بشيء من أسماء مخلوقاته. إذن هذان تعليلان به، نعم، لماذا لم يكن الدهر من أسماء الله؟ لأنه اسم جامد، ونحن تعلمنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، ولأنه اسم للوقت والزمن فهو مخلوق. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية جاء بها المؤلف ليدلل على ماذا؟ ليدلل على ماذا؟ على أن الدهر والوقت، على أن الدهر اسما، على أن الدهر اسم للوقت. هذه الآية جاء بها المؤلف دليلا على أن الدهر بمعنى الزمن، ولهذا قال: يريدون إيش؟ مرور الأيام والليالي، في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. إيش يريد هؤلاء منكروا البعث؟ يريدون مرور الأيام والليالي. طيب، وأيضا استدل بهذه الآية على أن الدهر ليس من أسماء الله، يعني عندنا هذه الآية فيها دليلان: دليل على أن الدهر اسم للوقت والزمن، ودليل على أن الدهر ليس من أسماء الله. أما كون الآية دليل على أن الدهر اسم للوقت والزمن، فإنهم أرادوا لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يهلكنا وما يهلكنا وما نموت إلا بمرور الأيام والليالي. وأما كونها دليل على أن الدهر ليس من أسماء الله، فإنهم لو كانوا أرادوا أن الدهر والله لم يعب ربنا جل وعلا عليهم، لأن هذا السياق سياق ذم، يذمهم الله ويعيب عليهم هذه المقالة. فلو كان الدهر هو الله لم يعب عليهم، لكان كلامهم إيش؟ صحيح ولا باطل؟ ها؟ لكان كلامهم صحيحا. لو كان الدهر هو الله لكان قولهم حق، قولهم صحيح. والله عز وجل جاء بهذا السياق ذم، سياق ذم لهؤلاء المنكري البعث، يعيب عليهم هذه المقالة. فتبين لنا أن الدهن ليس من أسماء الله جل وعلا، وإلا لكان قولهم حقا، لكان قولهم حقا. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، لأن هو يرد على من أثبت الدهر اسما لله عز وجل، وممن أثبت هذا الاسم ابن حزم، وهكذا قبله نعيم ابن حماد كما نقل ذلك شيخ الإسلام، وهكذا ابن الوزير. فهؤلاء أثبتوا أن الدهر اسما من أسماء الله، فهذا رد عليهم الآن أنه اسم جامد، يعني ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد، ولأنه اسم لمخلوق الوقت. ثم الآن يجيب على استدلالهم، فإنهم استدلوا بالحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالآن المؤلف رحمه الله تعالى يجيب على الاستدلال بعد أن رد عليهم، ونسميه رد على من قال أن الدهر اسم من أسماء الله، الرد أن هذا اسم جامد واسم المخلوق، هذا رد. ثم عن هذا: فأما قوله، هذا نقول فيه إيش؟ هذا جواب من المؤلف رحمه الله تعالى على استدلالهم بالحديث، على استدلالهم بالحديث. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. إذن هذا هو الجواب على هذا الحديث. قال: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك، انظر الآن هذا الجواب، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. إذن عندما يقول الإنسان الزمن غدار، وعندما يقول الإنسان الزمن خائن، وعندما يقول الإنسان هذا الزمن قبيح، هو يريد إيش؟ لا، هو يسب الدهر. هو الآن إيش يريد؟ هل يريد سب الله؟ ها، هل يريد سب الله؟ الجواب إيش؟ الجواب لا يا أخوان. هؤلاء الذين يقولون الزمن غدار، الزمن خائن، الزمن قبيح، قبح الله هذا الزمن، نعم، من هذه الألفاظ، ألفاظ الجاهلية، هذه ألفاظ الجاهلية. هل الآن هم أرادوا سب الله أم سب الليالي والأيام وسب هذا الزمان؟ أرادوا سب الزمان. فتبين أن قوله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر ليس معنى يسب الله، ولا كان يقول ماذا؟ يؤذين ابن آدم يسبني، ها يسبني، لكن هو يسب الدهر، يسب الزمان. إذن هذا الجواب الأول عن هذا الحديث، أن هؤلاء الذين يسبون الدهر لا يريدون سب الله، وإنما يريدون سب الزمان. إذن الدهر اسم على إيش؟ اسم على الزمن، اسم على الوقت، يسبون الوقت الذي هم فيه. هذا الجواب الأول. قال: فيكون معنى قوله وأنا الدهر، لا، هذا الجواب عن قوله وأنا الدهر، إيش الجواب عن قوله وأنا الدهر؟ قال: ما فسره بقوله، يعني في الحديث نفسه، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أي وأنا أتصرف فيه وأسخره كيف أشاء وأقلبه كيف أشاء. الحديث يفسر هذه الكلمة وأنا الدهر، هذا مثل حديث سيأتينا إن شاء الله تعالى: مرضت يا ابن آدم فلم تعدني، وجعت يا ابن آدم ولم تطعمني. ثم فسره في الحديث نفسه، ثم فسره في الحديث نفسه. فهذا كذلك بارك الله فيكم، وأنا الدهر، بقي هذه الجملة وأنا الدهر، جاء هؤلاء قالوا وأنا الدهر، إذن اسم من أسماء الله. يا أخي انظر لما بعد هذه الجملة فيها تفسير لقوله وأنا الدهر، أي وأنا أقلبه وأنا أسخره وأنا أتصرف فيه. قال رحمه الله: فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، وهو ماء الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب. المقلب اسم إيش؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ المقلب اسم فاعل، نعم، والمقلب اسم إيش؟ اسم مفعول. قال ولا يمكن أن يكون المقلب اسم فاعل هو الله، هو المقلب وهو اسم مفعول، وهو الدهر الزمن ليالي والأيام. وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. قال ولهذا استدل أهل العلم. طيب، هذه القاعدة الثالثة، إذا تقرر عندنا أن أسماء الله عز وجل حسنى دالة على أوصاف، ثم تقرر عندنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف وهي مندرجة تحت القاعدة الأولى، نعم، يأتينا الآن هذه الأوصاف قد تكون متعدية وقد تكون إيش؟ غير متعدية. انظر لهذا الترتيب الطيب، هذه الأوصاف التي دلت عليها تلك الأعلام، هذه الأوصاف قد تكون إيش؟ متعدية وقد تكون غير متعدية. فقال رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، إذن قد تدل على وصف متعد وقد تدل على وصف غير متعد. فما هو الوصف المتعدي؟ الوصف المتعدي هو الذي يتجاوز أثره إلى غيره، هذا معنى الوصف المتعدي. إذن الأوصاف التي دلت عليها الأسماء قد يتعدى أثرها إلى الغير، فهذا يقال له وصف متعد يتعدى ويتجاوز أثره إلى الغير، فهذا يقال له وصف متعد. وأما إذا لم يتعدى أثره إلى الغير فهذا يقال له ماذا؟ وصف غير متعد، أو قل وصف لازم. إذا الوصف المتعدي ما تجاوز أثره إلى الغير، والوصف الغير متعدي ما لا يتجاوز أثره إلى الغير. الآن مثل، قبل أن ندخل في كلام المؤلف، مثل الرزاق، الرزاق يدل على صفة الرزق، هل هي متعدية أو غير متعدية؟ هي متعدية، تقول رزقه الله، شوف تعدى إلى غيره، رزقه الله. الخالق دل على وصف هو إيش؟ الخلق، متعد أو غير متعد؟ متعد. إيش تقول؟ خلقه الله. طيب السميع دل على وصف هو السمع، متعد أو غير متعد؟ متعد. تقول إيش؟ سمعه الله. البصر كذلك، أبصره الله. العليم كذلك دل على وصف صفة العلم وهي متعدية، أشتغل علمه الله. الرحيم كذلك، تقول إيش؟ رحمه الله. تأثير العظيم دل على وصف العظمة، هل هو متعدي أو غير متعدي؟ غير متعدي، ما تقدر تقول عظمه الله، ما تقدر، ما يصلح. تأتي اسم الله الباطن دل على صفة البطون، البطون بمعنى القرب، متعد أو غير متعد؟ ها، غير متعد، ما تقول بطنه الله. الظاهر دل على صفة الظهور وهي العلو، ما تقول ظهره الله أبدا. فهذه أوصاف إيش؟ أوصاف غير متعدية لا يتعدى أثرها إلى الغير، الأوصاف المتعدية يتعدى أثرها إلى الغير. طيب قال فإن دلت، إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. هذا هو الأثر، ثبوت الحكم والمقتضى، أي ثبوت الأثر، أثر هذا الاسم. فأنت لا يمكن أن تحقق الإيمان باسم الله عز وجل أو بأسماء الله عز وجل إلا إذا آمنت بهذه الثلاثة الأمور: تؤمن بأنها اسم لله عز وجل، وتؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، وتؤمن بالأثر الذي ماذا دل عليه أو دلت عليه هذه الصفة، تؤمن بالأثر، وإلا ما تكون مؤمن حق الإيمان بهذا الاسم. هذا إذا كان الوصف متعدي، لابد أن تؤمن بالأثر. ومن فوائد هذه القاعدة قال رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى انظر هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. الله عز وجل ما قال فاعلموا أن الله غفر لهم ورحمهم، ما قال فاعلموا أن الله غفر لهم ورحمهم هؤلاء قطاع الطريق الذين تابوا قبل أن يصل أمرهم إلى السلطان، قبل أن يقدر عليهم. ما قال الله عز وجل فاعلموا أن الله غفر لهم ورحمهم، لكن قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالذي يؤمن بأثر هذه الأسماء التي دلت على أوصاف متعدية، نعم يفهم هذا الفهم، يفهم هذا الفهم. فانظر ماذا قال المؤلف رحمه الله: فإن مقتضى أو لأن مقتضى هذين الاسمين، أثر هذين الاسمين، أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. من أين فهمنا؟ من اسم الله عز وجل الغفور، ومن اسم الله عز وجل الرحيم. فالغفور دال على المغفرة، وهو وصف متعدي أو لازم؟ متعدي، غفر الله له. والرحمة أيضا متعدية، اسم الله الرحيم دلنا على صفة الرحمة، صفة متعدية، رحمهم الله، فتجاوز الأثر إلى الغير، فدل ذلك على ما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن الله غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. قال: وهكذا كما ذكرنا لك بالأمثلة باقي الأسماء التي دلت على أوصاف متعدية. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن السميع دال على صفة السمع، وهي صفة متعدية، نعم، ومعنى صفة متعدية يتجاوز أثرها الغير، فالله يسمع السر والنجوى. وهنا تنتبه كما مر معنا في الدرس السابق أن متعلق اسم الله عز وجل السميع وصفة السمع متعلقة بإيش؟ بالمسموعات الأصوات، نعم، فيسمع ربنا عز وجل الأصوات، ما تقول يسمع كل شيء أو يسمع المعدوم أو يسمع ماذا بارك الله فيكم المستحيل، لا، وإنما يسمع إيش؟ الأصوات. فمتعلق اسم الله عز وجل السميع وصفة السمع متعلقها الأصوات، هذا هو الأثر الذي يتجاوز إلى الغير. قال: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما، إذن وصف غير متعد هو الذي لا يتجاوز الأثر، لا يتجاوز أثره إلى غيره. قال: تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. لكن هل تقول يعني ماذا تأتي بالفعل حي الله أو يحيى الله؟ ما تأتي. طيب كيف نفعل أحيى الله فلانا؟ الآن يقول المؤلف الحي اسم من الأسماء التي دلت على وصف غير إيش؟ متعد. فحياة الله لا يتجاوز أثرها إلى الغير، ما تقول حياه الله، ولا تقول ماذا يحيى الله، نعم، ما يمكن تأتي بالفعل، ما يمكن تأتي بالفعل من هذا الاسم. طيب كيف نفعل أحياه الله ثم أماتهم فأحياهم؟ إذا تعدى الأثر لما تعدى الأثر أنا قاعد أتفرج على الكتاب أتفرج لكم ما شاء الله. كيف نفعل؟ إذا تعدى أثره هنا أحياه الله فأحياهم الله. ها؟ ها؟ أحسنت. هذا من يعني اسم الله إذا أثبتنا، إذا أثبتنا اسم الله المحي. أحيا من اسم الله عز وجل المحيي، فالمحيي إذا أثبتناه اسما لله عز وجل دالا على صفة إيش؟ ها؟ الإحياء. والإحياء وصف متعدي ولا لازم؟ متعدي، أحياه الله. أما الحي دال على صفة إيش؟ الحياة، وهي وصف ذاتي لله عز وجل، دال على وصف الله عز وجل وصفة الله الحياة، هذه غير متعدية. ففرق بين الحي والمحيي، الحي دال على صفة الحياة غير متعدية، والمحيي إذا أثبتناه اسما لله عز وجل فهو دال على صفة إيش؟ الإحياء، وهي ماذا؟ صفة إيش؟ متعدية. مثل المميت إذا أثبتناه اسم لله عز وجل كما قال الطحاوي مميت بلا مخافة، المميت دال على صفة إيش؟ الإماتة، والإماتة ها متعدية وغير متعدية؟ متعدية، أماته الله ثم أماته فأقبره. طيب نكتفي بهذا القدر.